بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم. أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته، يعني هذا سجود تكريم، عبادة لله ليس عبادة لآدم. كانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم بها. فالسجود نوعان، سجود عبادة وخضوع، وهذا لا يجوز إلا لله عز وجل، أن يعظم الرب ويذل له بوضع الجبهة على الأرض. وأما سجود التكريم فقد كان مشروعا إلى شريعتنا، إلى أن أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يسجد أحد لأحد. فكان سجود التكريم هو ذل لله عز وجل وانقياد لأمره، وليس ذلا لآدم، وإنما تكريم لآدم وإظهار لشرفه وكرمه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وقد سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تكريم لم يقصد به عبادته، ولكن لما رأى النصارى في الشام يسجدون لبطارقتهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك، فسجد له. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأمر أبدا بأن يسجد أحد لأحد، وأن السجود في الإسلام صار لا يعرف إلا نوعا واحدا هو سجود العبادة، ونسخ سجود التكريم الذي كان مشروعا في الأمم قبلنا كما دلت عليه قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، وهو من نوع سجود الملائكة لآدم. فإخوة يوسف سجدوا له سجود تكريم، قال عز وجل ورفع ذريه على العرش وقروا له سجدا، وهو كما ذكرنا عبادة لله وذل له عز وجل، وليس عبادة للمسجود له. أما من نوى أن يعبد بسجوده ذلك المسجود له فهو شرك بالله عز وجل لا يشرع في شريعة من الشرائع. ولما صار السجود في الإسلام لا يعرف إلا سجود العبادة، صار من سجد لغير الله عز وجل يحكم عليه بالشرك مجردا، لأن المسلمين لا يعرفون السجود لغير الله إلا سجود عبادة كما ذكرنا، صاروا لا يعرفون إلا سجود العبادة، فكان صرفه لغير الله يكون شركا نعوذ بالله. وهذا هو الظاهر إلا أن يكون إنسان حديث عهد بقوم فيهم جاهلية وشرك ويظن جواز سجود التكريم، فمثل هذا لا يكفر صاحبه. والركوع مثله في الحقيقة، لكن انتشار الركوع والانحناء في الناس على سبيل التكريم أكثر، وبقاء هذا الأمر وإن كان محرما في كثير من الأمم، مأخوذ عن أمم الكفار أصلا، أن ينحني بعضهم لبعض، وربما زاد من هنا إلى الركوع، لكن يقصدون به التحية، فهذا أمر محرم وذريعة من ذرائع الشرك، ولكن لا يكون كفرا إلا أن يقصد به العبادة، والله أعلى وأعلم. لكن السجود يفترق من جهة أنه لا يشتهر في المسلمين ولا يعرف عندهم إلا سجود العبادة، فمن سجد لغير الله كفر والعياذ بالله، كما ذكرنا إلا أن يكون حديث عهد بجاهلية فيفعل ذلك من غير قصد العبادة، وإنما يقصد التكريم فلا يكفر. قال ابن كثير، وقال أي قتادة أيضا في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، فقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام، نعوذ بالله من ذلك. الحسد مرض عضال، سببه رؤية كمال النفس، سببه الإعجاب والكبر أصلا. الكبر والعياذ بالله من أعظم الأمراض خطرا على ابن آدم بل على كل مخلوق، فإبليس سبب كفره الاستكبار والإباء لشرع الله عز وجل. سجدة واحدة أبى إبليس أن يسجدها فكفر بذلك، لماذا؟ لأنها كانت صادرة عن إباء، وكان ترك السجود صادرا عن إباء واستكبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكما ذكرنا الحسد نابع من رؤية كمال النفس، والكبر هو هذا الأمر، أن يرى نفسه كبيرا، يرى نفسه عنده من الفضائل والكمالات كذا وكذا، فينبغي أن يعامله الآخرون بهذه الرفعة، وأن يكون هو فوقهم، فينظر إلى كمالات النفس مع جهله بعيوبها وعماه عن تلك العيوب، كما أنه يعمى عن فضائل الآخرين ولا يحب أن يسمعها ولا أن يراها، فإذا وجد فضيلة لأحد تمنى زوال ذلك ليتفرد هو بالكمال كما يظن، ولا تزال نعم الله عز وجل على خلقه، ولا يزال تفضيله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، لا يزال هذا الأمر قادحا في قلب الحاسد، لا يستطيع أن يجد له مكارا، ولذلك يتمنى أن تزول النعمة من المحسود، وبعضهم يتمنى زوالها ولو لم تحصل له، لكنه لا يريد أن يتفضل الله عز وجل على أحد، ولا يريد أن يكون أحدا خيرا منه في أمر من الأمور. وهذا المرض هو الذي أدى بإبليس إلى الكفر، وهو الذي أدى بفرعون إلى الكفر، وهو الذي أدى بكفار قريش إلى الكفر، وهو الذي أدى باليهود إلى الكفر. المرض الفظيع، وتنبع منهم كما ذكرنا جملة أمراض، مرض الكبر ينبع منه العجب والحسد والغرور وتزكية النفس ومدحها والثناء عليها والغفلة عن فضائل الآخرين التعامي عنها، نعوذ بالله. وكان بدء الذنوب الكبر كما قال قتادة رضي الله تعالى عنه. والكبر إذا كان على خلق الله فهو ذريعة إلى التكبر على شرع الله، من تكبر على شرع الله كفر، ومن تكبر على خلق الله فقد ارتكب كبيرة من الكبائر يوشك أن تدفعه إلى التكبر على شرع الله، إذا علم أن الشرع قد فضلهم بفضائل أو ألزم بالاعتراف بفضلهم في أمور، فترتب على ذلك أن يتكبر على شرع الله سبحانه وتعالى. فمن الكبر ما هو كبير، ومن الكبر ما هو كفر وردة وشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني مسألة تمني زوال النعمة كما ذكرنا، قد يتمنى زوال النعمة وتحصل له، وقد يتمنى أن تزول ولو لم تحصل له، وهذا هو الحسد المحرم. وأما أن يتمنى لنفسه من النعمة ما لأخيه ما للعبد الآخر فهذا ليس من غير أن تزول النعمة، فهذا ليس بمحرم ولكنه ليس بمشروع ولا بمستحب، بل هو مكروه فيه ذم وإن لم يصل إلى التحريم. وذلك أن الله عز وجل قد قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فلا حسد مشروع إلا في هاتين المسألتين، إلا في هذين، فما سوى ذلك حسد غير مشروع، وهو في الحقيقة ليس بحسد حقيقي، إنما هو حسد مجازي، أو هو الغبطة كما ذكرنا، أن يتمنى لنفسه ما عند أخيه. قال ابن كثير: وقال بعض الناس: كان هذا سرود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكن نسخ في ملتنا. قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي، وهو كما ذكرنا هو قول قتادة الماضي. وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، في هذا التوجيه للكلام نظر، وفعلا فيه نظر، بل هو ضعيف لا يصح، لأن الله قال: اسجدوا لآدم، يعني إنما قال إبليس: أنا خير منه، ليس لأجل أن القبلة خير من السجد لها، ليس الأمر كذلك. يقول: والأظهر أن القول الأول أولى، واستجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرزي في تفسيره، وضعف ما عداه من القول من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قال، لأنه خلاف الظاهر، الظاهر أن السجود وضع الجبهة على الأرض. قال: وقال قتادة في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله ينسل. هي نفس النقل الذي سبق نقله. قلت: وقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل من كبر، رواه مسلم. وقد كان إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس، حضور المجالس المطهرة المقدسة المنزهة، حضرة القدس. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة في قوله تعالى: وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار، غريب جدا، لأن إبليس كان من الكافرين، لو كان من الكافرين لأحرقتهم النار، ويقصد أنهم من الذين أبوا أن يسجدوا قبل ذلك، كما ذكرنا هذا الأثر الإسرائيلي الضعيف، أن الله بعث، وضعيف عن ابن عباس أصلا، وفي رجل مجهول، أن الله خلق خلقا فقال اسجدوا آدم، فقالوا لا نفعل، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق خلقا آخر فقال: إني خالق بشر من طين، اسجدوا لآدم، فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم، قالوا نعم، وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. حتى على ضعفه ونكارته، كما قال ابن كثير: غريب ولا يكاد يصح إسناده، وفيه رجلا مبهما، فكيف لم يحترق مع الآخرين؟ هي في مكرمة عشان كلمة كان من الكافرين، فهي الكلام حالا عليه. فالقول الأول أنه كان من الكافرين الأولين، طب لماذا لم يحترق؟ ضعيف، كلام ضعيف، فضلا أنه لم يثبت الأمر أصلا. فقال أبو جعفر رضي الله عنه، وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي: وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ لا يكونون بعد. يعني أنه كافرين في كفار على كده، فيقول أيوة هذا جنس الكافرين، فجنس الكافرين ده هو أول واحد فيهم وسوف يكون بعده أناس. فقال محمد بن كعب القرظي: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة، فصيره الله إلى ما أبدأ عليه خلقه من الكفر. يعني ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر بمعنى أنه قدر أن يكون كافرا، فهو في علمه كذلك، علم الله عز وجل ذلك وقدره وأراده. هذا معنى ابتدأ الله خلقه على الكفر والضلالة، وليس أنه كان كافرا طول هذه المدة، فلو كان كافرا لما قرب قبل أن يبعد، ولما طهر قبل أن يرجم، وإنما كان في حال القرب لم يكن كافرا، وإنما صار كافرا بإبائه واستكبائه، وأما قبل ذلك فلم يكن كافرا. وأما المقصود ابتدأ خلقه على الكفر أي في علم الله وتقديره، وصيره الله إلى ذلك بعمله. لأن الكلام ده قد يفهمه البعض يقول يعني ما طب ربنا ابتدأ خلقه وذلك مهما يعمل العمل خير إذا يرد إلى ذلك، لأنما صار بعمل بالإباء والاستكبار، وإنما عمل بعمل الملائكة لكنه لم يتطهر من المرض الباطن بالكبر والعياذ بالله، فلما أبى واستكبر وظهر ذلك في إباء سجود آدم صار من الكافرين. كما صيره الله إلى ما أبدأ عليه خلقه، يعني صار كما كان بمعنى صار. قال الله تعالى: وكان من الكافرين. قال قتادة في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. قال بعض المعرجين: وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين لسبب امتناعه. هذا قوي من جهة المعنى، إن كان بمعنى صار. في وجهين في كان لي وصف الكلام فيها: كان بمعنى كان في علم الله من الكافرين وفي تقديره، أو المعنى الثاني صار من الكافرين بإبائه وامتناعه. وكلا القولين لا يتعارض مع الآخر، لكن الضعيف اللي هو كان من الكافرين الذين أحرقتهم النار. يقول كما أي صار من الكافرين بسبب امتناع، كما قال تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي صار من المغرقين. أغرق ابن نوح بعدم قبوله الركوب في السفينة، فقال: فتكون من الظالمين. تكون هنا بمعنى إيه؟ تصير، تصبح، تتحول إلى الظالمين، فتكون من الظالمين، فهذا مستعمل في اللغة. وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراقا بيوضها، أي صارت، كانت يعني صارت، كانت فراقا بيوضها، البيض أصبح فراقا. وقال ابن ثورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين، ورجحه القرطبي. وكما ذكرنا لا تعارض بين هذا القول وبين صار، لأنه كان في علم الله من الكافرين، وإنما صار كافرا بعد أن كفر، بعد أن أبى واستكبر. وهذا دليل على أن العبد إنما يحسب على العمل فلا على علم الله الأول فيه. فإبليس كان قبل أن يكفر مقربا في السماوات، وله منزلة عظيمة، ويعبد الله عز وجل مع الملائكة، ولكن لما أبى واستكبر لعن، قال: فاخرج منها فإنك رجيم. وهو في علم الله عز وجل كذلك، أزلا، لكن الحساب إنما يكون على العمل. قال وذكرها هنا مسألة، فقال بكلام ابن كثير عن القرطبي، قال علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات، فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة. هذا لفظه، لفظه بقى في مؤاخذة، وهي كلمة كرامات، لأن خوارق العادات التي لا تجري على يد ولي لا تسمى إيه؟ كرامة، إنما الكرامة ما يكرم العبد به، ولا يكون مكرما عاص لله عز وجل بخارقة جرت على يديه، لا يكون هذا تكريما، بل هو استدراج. والله عز وجل قد يظهر خوارق العادات على أيدي السحرة والكهنة وإخوان الشياطين، وهذا كله لا يعد إكراما لهم، بل هو استدراج. لكن يقال بقى من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي خوارق العادات فليس دالا على ولايته، لأنه خلاف المرسولين ينظر لابد في من جرت عليه على يديه هذه الخوارق، هل هي كرامة أم لا؟ ينظر إذا كان مطيعا لله وعلى الكتاب والسنة فهي كرامة، وإن كانت ليست، وإن كان ليس على طاعة الله بل جرت على يديه الخارقة، بل جرى على يديه الأمر غير المعتاد وهو مصر على معصية الله والبدع والضلالة، فهذا والعياذ بالله من أحوال إخوان الشياطين واستدراج من الله عز وجل. بعض الصوفية والرافضة يقولون كل من جرت على يديه خارقة فهو إيه؟ ولي. ولأجل هذا الفهم الباطل كثير من هؤلاء يعدون من الكرامات الخوارق التي تعين على المعصية ويجعلها كرامة، وهذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، وهو أن يجعل الخارقة التي فيها المعصية كرامة من الله عز وجل، فهو ليس يستحل فقط المعصية بل يراها طاعة والعياذ بالله، كما نقل الشعراني عن مشايخه الضلال والعياذ بالله أن من كرامات بعض مشايخه أنه كان يوقف الرجل على بغلته في الطريق وينزله من عليها ويأتي البغلة في الطريق والعياذ بالله، يفعل الفاحشة في البغلة، فإن لم يفعل تسمر مكانه، إذا الشيخ شيخ البلد مثلا أو الكبير صاحب البغلة رفض يروح جاي مسمره مكانه ويخليه ما يتحركش، يعجز عن الحركة ويقول جاي بقى ياخد مكان ده برضي الله عنه والعياذ بالله. وآخر ولهذا الكتاب طبقات الصوفية للشعراني طبقات الكبرى مليء بهذه الضلالات الفظيعة والأنواع الكفر والعياذ بالله بسبب يعني هذه الكلمات، يقول لك كرامات شيخ آخر أنه صعد يوما المنبر فقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر كفر، فاستل السيف ونزل ففر كل من بالمسجد نسترها تجري كلها، يقول لك وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 مسجدا في نفس الجمعة، 30 بلد مرة واحدة والعياذ بالله، خزعبلات وضلالات وكفر، كن واحد يكفر بالله ويعد ذلك من كراماته لأن أمر خارق للعادة أنه عمل الكلام ده في 30 مكان والعياذ بالله، وأن الناس خافت منه والعياذ بالله، وآخر يعني يخطب عاريا أو يصلي عاريا كما ولدته أمه والعياذ بالله، ولا يستطيع الناس أن ينكروا عليه، يجعل ذلك إيه؟ أي خارق للعادة يجعله كرامة. وهذا الأمر تجدوه كثيرا جدا فيما يجري حول يعني طبعا فرضا بقى عن الأكاذيب، لو هي فعلا حقيقية فذلك علامة على الاستدراج، وهناك تخيل أضعاف مضاعفة وأكاذيب أضعاف مضاعفة. التخيل مثل ما يجري على يعني في كثير من الكنائس، هي هذه عمدة النصارى لا يثبتون عوامهم بالعقيدة ولا بحجة ولا بشيء، معظم عوام النصارى إنما يثبتونهم على التناقض الذي هم عليه، بماذا؟ بأن العذراء ظهرت في الكنيسة الفلانية، فلان كان مريض المرض الفلاني راح للأسيس الفلاني شوفي، هي دي معجزات وكلها كما ذكر. طبعا تتسأل هل رأيتم شيء من ذلك؟ لا ما شفناك، بس فلان أخبرنا، احنا مصدقينه اكيد ده هو شافه بعينه ونحو ذلك. وكل هذه الخزعبلات ولو كان يقع ذلك فليست علامه على الصحه على صحه المعتقد الفاسد. والا فالبوذيين لهم مثل ذلك والهندوس لهم مثل ذلك وعباد الاوثان يرون مثل ذلك. هذه قضيه ليست يعني دليلا على صحه المعتقد. ولذلك ذكر القرطبي هذا الكلام يقول خلافا لبعض الصوفيه والرافضه. ثم هذا لفظه ثم استدل على ما قال لأن لا نقطع بهذا الذي جرى الخالق على يديه أن يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع لنفسه بذلك، يعني والولي الذي يقطع له بذلك بذلك الأمر. المسألة دي بيقول إن هو قضية الموافاة دي قضية أشعرية محضة، وهو إنه علامة يوافي ولا تعلقها بكلمة إيه كان في علم الله من الكافرين. عشان كده نبهنا وقلنا ان ابليس كان مقرب لما ايه لما كان مسلم وبعد كده ايه ابعد، انما لعن متى بعد ان كفر. وده للرد على النقطة دي اللي هي على عند الاشاعرة انهم عندهم قضية الموافاة هي العبرة على ما يوافي على ما ينتهي امره. فمن كان يوافي على الكفر فهو مغضوب عليه عند الله عز وجل من أول ما خلقه، وليس بولي لله ولا بمقرب منه أول ما خلقه من أول ما خلقه. ومن يوافي على الإيمان فهو مقرب محبوب عند الله ولو كان قبل ذلك كافرا حتى حال كفره. ويضربوا أمثلة بقى يعني قد إيه تجد النفوس منها يعني شيئا. يقول عمر رضي الله عنه لم يزل محبوبا لله عز وجل منذ خلقه حتى وهو كافر. وأهل السنة لا يقولها بكلام باطل. الإبليس كان مقربا والولاية معنى القرب، كان مقربا حتى كفر، فلما كفر لعن وطرد وأبعد وأهبط، كان في المنزلة العالية وأهبط منها. وعمر رضي الله عنه كان مغضوبا عليه حتى أسلم، فلما أسلم رضي الله عز وجل عنه. في كلمة طبعا قلنا النفس تقول عمر جعله كان حال كفر، أي نعم حال كفر كان يغضب الله عز وجل عليه، ولكن هو عز وجل يعلم أنه سوف يرضى عنه بعد ذلك. من صفات الأفعال، وصفات الأفعال من الله عز وجل تتعلق بمشيئته فهي تقع في زمن معين، فلا مانع أن يكون غضب الله عليه ثم إذا فعل الطاعة عليه رضي الله عنه. ويدل على ذلك قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، حين يبايعونك تحت الشجرة. فعندما وقع منهم ذلك رضي الله عنهم، لما هاجر المهاجرون ونصر الأنصار رضي الله عنهم، السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما اتصفوا بهذه الصفات. أما لما كانوا كفارا ولما كانوا عصاة لم يكن الأمر كذلك. وأهل الجنة يحل الله عليهم رضوانه الذي لا سقط بعده في الجنة. ده دليل ان في رضوان بعده ايه بعده سقط، مش كده؟ في رضوان بعده سقط، وهذا قد يقع في الدنيا. اما الرضوان الذي لا سقط بعده فهذا جزاء المؤمنين اذا دخلوا ليه الجنة. قال احل عليكم رضائي فلا اسخط عليكم بعده ابدا. لكن هناك من يرضى الله عز وجل عنه ثم يرتد ويكفر فيسخط الله عز وجل عليه، هذا يصير عندما يكفر يسخط الله عز وجل عليه. وليس ان قضيه الموافاه مبنيه على يقول الولي هو الذي يقطع له بانه يوافي على الايمان. لا، احنا بنقول هو ولي حال طاعته، فاذا كفر اذا عصى اذا فسق فقد الايه الولايه على حسب الدرجه. فقد القرب، الولايه القرب، والنصره يفقد من نصره الله ومن قربه بقدر ما عصى وفسق دون يعني الاعتبار بانه على ما يوافي، والله اعلم. لكن في الاخره نعم لن يكون وليا الا من وافى على الايمان. لكن هل يمنع من ذلك ان يكون وليا ساعه ارتكابه ساعه فعله الطاعه وينقلب عدوا لما يابى ويستكبر؟ فهذه قضيه حال ابليس كما ذكرنا. فهو لأنه لم يوافي أيمان يقول لم يكن مقربا، لم يكن وليا عندما كان مطيعا. الصحيح أنه كان مقربا وكان في أعلى المنازل في منزلة من أعلى المنازل لما كان مطيعا، فلما صار من الكافرين طرد ولعن كما دلت عليه آيات القرآن الصريحة الواضحة. قال فاخرج منها فإنك رجيم، ما كانش قبل ذلك اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام عن صلى الله عليه بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام، أحب الرجلين إسلاما إلى الله عز وجل، فإسلام طبعا دي أحب طبعا ليست على إيه على بابها أصلا، لأن الآخر ليس محبوبا لله عز وجل، ولذلك أنها لابد من إيه من فهمها فهما صحيح. هناك إسلام أحب إلى الله من إسلام، إسلام عمر أحب إلى الله من إسلام أبي جهل لو أسلم. فمعنى أحب الرجلين إليك أي أحبهم إليك إسلاما، الذي يحب لأنه يقع موقعه ويقوم بأعلى الأعمال وأفضل الأعمال، ولو كان أبو جهل أسلم لما وقع منه مثل ما وقع من عمر رضي الله عنه، ده لو وهو لم يقع. فمثل قول عمر رضي الله عنه للعباس أهلا يا عباس، فإسلامك لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، يعني هو ده أمر محبوب الله عز وجل. هل يحب إسلام أبي جهل؟ نعم، لأن ده أمر شرعي، والمحبة والرضا مبني على الأمر الشرعي. طب لماذا لم يقدره عز وجل؟ لأنه يؤدي إلى فوات محبوبات أخرى لله عز وجل من جهاده والصبر على أذاه وأنواع العبودية التي حصلت من كثير من البشر، كلها محبوبة لا أكثر من حبه لإسلام أبي جهل. مثل خروج المنافقين، لو خرجوا لا هل كان ذلك مشروعا يرضاه الله؟ نعم، لكنه لم يقدره عز وجل، لأنه كان يفوت به محبوبات أعظم لله سبحانه وتعالى. فالله يقدر الشر والكفر والفساد وهو مكروه له، والذي يحبه عز وجل من هؤلاء بالنسبة إليهم كعقاب كان أن يطيعوا، ولكن لم يقدر ما يحبه سبحانه وتعالى منهم لأجل ما يحبه أكثر سبحانه وتعالى، لأجل الحكمة التي من أجلها قدر الله أن يظلوا على الكفر لكي تتحقق عبودية قوم آخرين أعظم وأعظم وأحب إلى الله عز وجل من محبتهم. قال قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا، بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إلى غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر. ابن صياد صافي ابن صياد غلام يهودي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأتيه شياطين يلبسون عليه، لم يبلغ الحلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك بلغ وأسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه الدجال، يمكن أن يكون هو الدجال، وهو أحد الدجاجلة بلا شك، ولقد صرح ابن صياد أنه يعرف الدجال وأمه وأباه ويعرف موطنه، وقال لو عرض علي لم أمتنع أو نحو ذلك حتى بعد أن أسلم. قال هذا الكلام مما يدل على كفره ونفاقه، أنه أسلم نفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبس عليك وقال أخسأ فلن تعدو قدرك. فكان ابن صياد هذا وهو غلام صغير أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يعني أتى ليسمع منه حتى ينظر أهو الدجال أم لا، والذي يظهر أن هذا قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال محبوس بإحدى جزائر البحار الشرقية التي قبل المشرق، لكن كان الدجال يهودي فكان يشك أن ابن صياد سوف يكون هو الدجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه لعله أن يستبين أمره، فنبهته أمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ في نفسي ربما تكلم بعض أصحابي بآية يختبر بها ابن صياد هل يستطيع أن يعرف أم لا، وهي قوله عز خبأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فالذي يظهر أن شيطان ابن صياد سمع فقط كلمة إيه؟ الدخان أو الدخ، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت لك خبيئا، فقال هو الدخ، فقال اخسأ فلن تعد وقدرك. ودليل الصحابة عرفوا هذه الآية التي ابن رسول قد تكلم بها، والشيطان يمكن أن يقترب من بعض، يعني أن يكون كما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وأراد أن يقطع عليه صلاة بشعلة من النار، فقال ألعنك بلعنة الله ثلاثا حتى طرده الله عز وجل. كما أن الشيطان يعني يأتي بعد الأذان وله دراك حتى يلبس على الناس صلاتهم، فالشيطان قد يقترب أحيانا وقد يسمع بعض الكلمات. فالشيطان ابن صياد هذا سمع بعض الآية، سمع كلمة الدخر، فنقلها إلى ابن صياد في ساعته وقال له أن الرسول قد خبأ له مع أصحابه أو في نفسه كلمة إيه؟ الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اخسأ فلن تعد وقدرك، أي قدر الكهان الذين يلقي إليهم شيطانهم الكلمة ولا يلقي إليهم كل شيء، وإنما قد يصدق مرة. ولذلك قال له من يأتيك؟ قال أتيني رجلان صادق وكاذب. قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. عرش ما ده فكره ان هو ايه، يفتكره هو ان هو عرش ربنا وكان عرشه عام. فقال ترى عرش ابليس على البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه، فهو ملبس على ابن صياد هذا ومختلط عليه امره، ويرى اشياء يهيأ له ان هو من الاولياء ومن المكرمين، لانه زي ما قلنا هو ابليس بيحاول يتشبه له عرش على ساحل الايه، له عرش على الماء. فيوم يوهم الكفرة من أمثال ابن صياد أنهم يرون عرش ربهم عز وجل، كما أحوال الصوفية وأمثال هؤلاء من يقول رئيس ربي والعياذ بالله من ذلك. بعد ذلك ابن صياد أسلم ظاهرا كما ذكرنا، وكان الصحابة ينفرون منه نفرة عظيمة. ومرة هو عينه بعد ذلك أصابها عور، فقابله ابن عمر في الطريق فقال له ما صنعت عينك؟ كانت عينه سليمة والدجال أعور، فكان هو أصلا يشك أنه الدجال من أجل، يعني بعض الصحابة أكد أنه أعور أنه الدجال من أجل أنه إيه من أجل أعور. فقال له لا أدري. فقال لا تدري وعينك في رأسك؟ فضربه بالعصا حتى انتفخ، فملأ السكة، سد الطريق، انتفخ إيه بطيان، حتى ما شعر ابن عمر عنه من شدة ضربه له. فقالت له حفصة رحمك الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد قال أنه يخرج عند غضبة يغضبها بداية ظهور الدجال؟ يعني فكل هذا لأن بعض الصحابة ظل يشك، كما ذكرنا ربما لم يسمع حديث تميم الدري في أن الدجال محبوس في إحدى جزائر دي البحار الشرقية كما ذكر، لأنه قابلهم، قابل تميم الدري ومن معه من أصحابه الذين كانوا نصارى، فأسلم تميم الدري لما سأله الدجال عن تفاصيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فده معنى أنه كان يملأ الطريق، يملأ الطريق إذا غضب حتى يظهر حين ضربه ابن عمر، هو هنا أظنها حين ضربه ابن عمر. فده كان جرت على يدي خوارقه، نفخ جامد جدا، وابن صياد اختفى أيضا ما يدرى ما صنع. كونوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة مما في أخبأه له، فهذا يدل على إمكان جريان الخارق على يد الكافر. قال وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسين، مثل ذكور النحل. كل ده في حديث من أوس بن سمعان في صحيح مسلم في صفة الدجال، مسيح الدجال يأتي القوم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروه عليه سارحتهم أطول ما كان ذرا وأسباغه ضروعا وأمده خواص. لا هو المسيح بالحق مش بالخط. المسيح ده تصحيف من المتأخرين اللي مش عارفين الأمر. هو مسيح لأنه مسوح العين اليمنى. فالمسيح الدجال تجري على ذي هذه الخوارق. يجري الله عز وجل على ذي هذا الأمر فتنة للناس. إنه ساعتها كده السماء تمطر تمطر، الأرض تنبت تنبت، البهائم تمتلئ خواصرها وضروعها تمتلئ لبنا وتكون أطول ما كانت ذرة، ويمر بالخريبة الأرض الخراب فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيا عاشي بالنحل. تطلع الذهب والفضة من الخرابات ومن الأرض المدفونة كذكور النحل تتبع الدجال والعياذ بالله. فتنة عظيمة. وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة، يقطعه قطعتين ثم يمشي بينهما ثم يقول له قم فيقوم يتهلل وجهه. يقتل شابا بهذه الطريقة ويحييه في الظاهر. قال: وقد قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يقول فقال الشافعي جمل فيها تحريف بس كده في النسخ كلها فيها طبعا تحريف. فقال الشافعي وقصر الليث رحمه الله: بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. ونفس الكلام أظنها ممكن تكون ما قصر الليث رحمه الله، ما قصر بل هو كما قال، بل الأمر كما قال: إذا رأيتم الرجل يطير في يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هذا من أحسن الكلام الذي ينبغي أن يقاس به دائما حال الإنسان وليس خوارق العادات. يقول: وقد حكى فخر الدين الرازي وغيره قولين العلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام في ملائكة السماوات والأرض؟ وقد رجح كلا من القولين طائفة. وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم والله أعلم. ايه الاربع وجوه اللي بقى تقولون عليها عشان قلناها ثلاث اربع مرات؟ الملائكة الى وجه العموم في الملائكة منين؟ الالف واللام التي للجنس، والالف واللام الجنس تفيد العموم، لفظ كل ولفظ ايه جميع كلها من الفاظ العموم. الاستثناء في الا ابليس يبقى ما فيش حد غيره، فلو كان في حد ثاني لاستثني بعد هذا التعميم. فهذا دليل على عموم الآية الكريمة لجميع الملائكة كما قال الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وقوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الله الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. فرض إبليس ومن الله على آدم. فأما في قوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ففي توسعة عظيمة وتسكين لآدم عظيم وبيان لمنزلته عند الله عز وجل وإكرام من الله عز وجل. كلها كلمات تدل على المنزلة التي لآدم عليه السلام. وكلا منها رغدا أي هنيئا واسعا طيبا حيث شئتما. روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا، يعني عيانا، عيانا دي فيها نظر الله، هي قبلا يعني مقابلا له، فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. وده ظاهر الكلام إن ربنا خاطب آدم مباشرة، وطالما كان كذلك فهو نبي، ولا نزاع بين أهل السنة في نبوة آدم عليه السلام، إنما يخالف في ذلك أهل البدع. يقول وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، والأكثرون على الأول، وده الصحيح رغم التردد الذي أبداه ابن القيم رحمه الله، وتردد في الترجيح جدا في كتاب حج الأرواح في أن الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أو في الأرض، مع أن هذا القول ما في الأرض قول محدث في الحقيقة. يقول حكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وده هو فعلا إنما هو مشهور عن أهل البدع. وابن القيم رحمه الله أبدأ وأعاد في الردود، والصحيح الذي لا شك فيه أنها الجنة إذا أطلقت فهي المعهودة للناس، لا قرينة تصرفها عن ذلك. يقولوا الجنة استعملت بالألف واللام في جنة في الأرض، اللي هي إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقتموا لأسلمنهم. السياق من أوله إلى آخره قاطع بأنها جنة في الإيه، بمعنى حديقة، القرائن قوية جدا، السياق مش قرائن ده قاطع السياق بأنها جنة إيه؟ بأنها حديقة. وأما هنا ففي كل المواطن في قصة آدم عليه السلام في كل المواطن ما يدل على الإطلاق. إذا أطلقت الجنة فأي جنة هي؟ الجنة المعهودة، والجنة المعهودة هي التي في السماء عند الله التي يدخلها المؤمنون في الآخرة. يقولون كيف إذا خرج آدم منها إذا كانت هي التي في الآخرة وما هم منها بمخرجين؟ قل ما هم منها مخرجين في الآخرة، أما أن يمكن أنه يمكن أن يدخلها أحد الآن ثم يخرج منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الأرض مرة ثانية في المعراج، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثم خرج منها عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنه إنما تكون بهذه الصفة في الآخرة. وهذا في كل الكلام الذي يذكرونه بقى، إن كيف تكون دار تكليف، كيف يكون فيه شيء منها ممتنع، وإن ربنا عز وجل قال لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها، كل الكلام ده صفته في الآخرة، ولا يمنع أن يكون في أثناء الدنيا لها أحوال إيه؟ مغايرة. والله أعلم. إن دار تكليف أسكنها آدم عليه السلام ليس دار تكليف في الآخرة، كل الإجابات ستكون في الإيه؟ في الآخرة. يقول وسيأتي تقدير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أيوة دي النقطة الثانية برضه، أنه إذا كان طرد من المجلة الأمريكان والأوروبيين وأهل الفساد في الأرض يبعثون وسوستهم عن طريق القنوات الفضائية ومعدين في بيوتهم، ولا لا؟ والله وسوسة أشد من وسوسة إبليس، تغوي أشد من وسوسة، هم قاعدين بعيد والعياذ بالله. تمام، ما بنزيد فيه، احنا بتفتح راديو كده إذاعة تقول لك هنا صوت كذا، صوت لندن، صوت أمريكا، مونت كارلو ولندن، وتجيبها لك المركبات الفضائية بتبعث من بعيد جدا صور من المريخ، وفي اتصال وارد انه يحصل بهذه الطريقة. فليس بعيدا ان يكون ابليس قادر على الوسوسة وهو ايه؟ وهو بعيد. ولا حادث بنا الى الاسرائيل، هو كلام ده جاي، لكن لا حادث بنا الاسرائيليات بتاعت الايه الحية، ان ابليس قال لها خبيني في الايه فيكي، ودخل جوه الحية وكانت لها قوائم اربعة، ولما ادخلت ابليس الجنة ايه جعلت تزحف على بطنها. كل الكلام ده كلام ايه؟ كلام اسرائيليات لا دخل لنا به ولا نحتاجه. ويمكن لابليس ان يوسوس على البعد، فتلامذته الصغار يوسوسون في الارض كلها ويأمرون بالشر في مشارق الارض ومغاربها وهم على البعد، فهذا ليس بممتنع ان يصل صوت ابليس ووسوسته لادم عليه السلام وهو خارج الجنة. كيف على ذلك؟ الله اعلم بالكيفيه، نحن لا نجزم بالكيفيه، ما نقولش ان هو اتصلى تركي ولا غيره، هو لا تركي تحصل، وليس من خلال ايه سلوك، لكن ما نعرفش ان هو طبيعته بموجات كهرباء مغناطيسية ولا لا، لكن هذا ليس بممتنع. جيد. برضو المسألة ان حواء هي اللي قالته، هي اللي قالت له يأكل من الشجرة، الأدلة صريحة في أن الشيطان وسوس لآدم وحواء معا، بل وسوس لآدم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فمسألة أنها هي التي أكلت أولا وأعطته ثانيا، إسرائيليات لا نعلم دليلا على صحتها. قال وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس، أظنها معاقبة وإلا فليس الذي ذكر الله عز وجل يليق به أن يقال معاتبة، لأن يعني المعاتبة بين إيه؟ الأحبة أو له منزلة، فعاتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه، لكن هي ممكن لا ولا هم يستعتبون لا يقبل عتابهم، ممكن تكون عقاب. قال أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، السنة النوم، نام آدم عليه السلام ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها، فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي، فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة، وهذا ليس بممتنع، فإن أسكن أنت وزوجك الجنة بمعنى الإباحة وهو موجود فيه فلا مانع، والسكون ليس مجرد التوادد فقط بل حياة ساكنة هادئة، ثم أباح له كل شيء فيها إلا شجرة، فلا مانع أن تكون حواء خلقت بعد إيه؟ بعد ذلك، وقيل له وقيل لآدم ولحواء أسكن أنت وزوجك الجنة، يعني المسألة ما ليس فيها نص متى خلقت حواء، إلا أن الأثر الآخر اللي هو الأصح إسنادا ابن إسحاق اللي في الأثر اللي ذكره ذكره صراحة عن أهل الكتاب، وكما أما أن حواء خلقت من ضلع فهذا ثابت في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع عليه، فكون المرأة خلقت من الضلع فهذا ثابت، أما أنه الأيسر أنه لؤم كان له حمل أحمد الصفة التشريحية ما فيهاش كر يعني والشمال، والله أعلم. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، احنا قلنا السند صحيح لكن ندخل فيه إسرائيلية طيبة. قال أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا، وحشا يعني مستوحشا وحيدا، فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومه فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت امرأة، قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إليه، قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه، ما اسمها يا آدم؟ وسيدنا آدم علم الأسماء كلها، قال حواء، قالوا ولم سميت حواء؟ قال إنها خلقت من شيء حي، قال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. أما تسمية أمنا بحواء أمنا لحواء فثبت الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر. حديث رواه مسلم. كان ذلك وقع منها شيء من خيانة وكتمان، الله أجل أعلم به. يمكن أن يكون ذلك يعني أمر من أمر الشجرة، الله أعلم، نحن كما ذكرنا هذه إسرائيليات. ويمكن أن يكون ذلك وقع في الأرض. قال: لولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إيه؟ أن حواء هي زوجة آدم. قال: وأما قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، هذه بنذكرها لنعرف قدر القرآن والسنة، إن إيه وما ينبغي أن ينشغل به أهل الإيمان. إن الناس سُئلت انشغال جامد جدا في نوعية الشجرة التي نهي عن الأكل منها وأكل منها. أما أهل الكتاب فيقولون عجبا، يقولون أكل من شجرة المعرفة ويوشك أن يأكل من شجرة الحياة. في التوراة قصة، هذه قصة عجيبة جدا، إن هو آدم إنما صار يعرف لما أكل من الشجرة، وده خلاف الإيه؟ القرآن، وخلاف الصريح طبعا بلا شك. ثم تسمية شجرة المعرفة بقى يقولوا كلام فظيع بقى، يقولوا أن الرب قال: هذا آدم قد صار كواحد منا يعرف الخير من الشر، واحد منا من آلهة يعني، أعوذ بالله، فيوشك أن يأكل من شجرة الحياة. يعني كأن في شجرة فعلا اللي هي إبليس أراد أن هو خدع عنها، فخلاه يأكل شجرة من شجرة المعرفة بدل شجرة الإيه؟ الحياة، فطرده من الجنة عشان ما يأكلش من شجرة الإيه؟ خوفا أن يأكل من شجرة الحياة، فيصبح كواحد أيضا فيخلد ويبقى عندهم. والعياذ بالله، الإله ضعيف عاجز جاهل نعوذ بالله، وجعل عليها على شجرة الحياة لهب وسيف مسلط. حتى يرسموهم في الرسوم بتاعتهم دي إن إيه، سيف عمال يلف كده وبيلف على الدوام، وفي لهب حواليها بحيث إن محدش يعرف ياكل إيه من شجرة الحياة، وإن هو ده الوسيلة اللي صار آدم بيها يعني لا يستطيع الأكل من شجرة الحياة، ونسأل الله العافية. فأما الذين يقولون بقى نقل أرقى قليلا أو أرقى بعض الشيء يعني بالنسبة إلى برضه نقول عن أهل الكتاب، فهم مختلفون، هل الحنطة أم الكرم أم السنبلة أم الله أعلم بها. والخلاصة فيها طبعا أن هذا الكلام لم يرشدنا إليه الكتاب ولا السنة، علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن هو فعلا طبيعة بحث أهل الكتاب عن مثل هذه التفاصيل العجيبة. فالمنقول عن من ينقل عن أهل الكتاب من السلف ذلك: قد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال السدي: عمن حدثه عن ابن عباس، طبعا السد منقطع، الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم العنب. وكذا قال سعيد الزبير والسدي والشعبي وجعد بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم، وتزعم يهود أنها الحنطة. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال: هي السنبلة. وقال محمد إسحاق عن رجل من أهل العلم عن ابن عباس أنها قال: هي البر. وقال ابن جرير عن رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري وابن نبي وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن يثار عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل يمن عن وهب بن نبي. تلاحظ أن معظم أدلة فيها إيه؟ مجاهيل، يعني مش ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم ولا حتى عن التابعين. وهب بن نبي أنه كان يقول: هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر. حبة البر عندنا رفيعة جدا، هي بقى زي كلية البقرة، حباية القمح يعني، وألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: النخلة. قال ابن جرير عن مجاهد: التينة. قال قتادة، وبه قال قتادة المجاهد. قال أبو جعفر الرازي بسند عن أبي العلية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث. حدث يعني خرج منه ايه يريح يا اما غائط، ولا ينبغي ان يكون في الجنة حدث. وروى عبد الرزاق عن وهب المنبه قال: لما اسكن الله ادم وزوجته الجنة ونهاه عن اكل الشجرة، وكان الشجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة بخلدهم، وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. هذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كان شجرة البر، وقيل كان شجرة العنب، وقيل كان شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجحه الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره، وهو الصواب أن هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. وهي شجرة، هي مفهومة أنها شجرة، لكن أي تعيين فيها لا ينفعنا ولا يلزمنا البحث عنه، والله أعلم. عليكم السلام عليكم. نذكر الإخوة بالدعاء للمسلمين المستضعفين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج كروبات المسلمين في مشارق الأرض ومغربها. ربنا انصرنا على القوم المفسدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. عليكم السلام ورحمة الله. يقول لي جار يصنع تماثيل من الجبس فرعونية ويبيعها ليربح منها، فكيف أنهاه عن ذلك؟ تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فكل تمثال فهو صنم سواء كان يعبد أو لا يعبد. فأجمع العلماء على حرمة صناعة التماثيل وبيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذات الأرواح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال لهم: أحيوا ما خلقت. ثم إنها صور أصنام الفراعنة، فعلا تماثيل اللي هي آلهة الفراعنة كثير منها. هل يجوز قتل أي شخص أمريكي انتقاما لما يحدث في العراق؟ ينظر هل هو من المحاربين أم من المعاهدين المستأمنين. فمن دخل بلاد الإسلام بأمان من مسلم لم ينقض ولم يغفر ذمة المسلم، ومن دخلها بعهد كذلك. أما إذا دخلها بقوة الكفار فهو من المحاربين. أطفال العراقيات اللائي حملن قسرا، نسأل الله فيها، ليس عليهن حرج وليس عليهن ذنب، وهن يعني يربين هؤلاء الأبناء على الإسلام، ونسأل الله أن يعافي المسلمين المسلمين. هي مصيبة من المصائب العظيمة التي حلت بالمسلمين، لا تأثم المرأة بذلك وتثاب على المصيبة التي وقعت بها، نسأل الله أن يفرج كربها كربهن وكرب كل مسلم ومسلمة. لا يجوز إجهاض هؤلاء الأطفال أو هذا الحمل بعد 40 يوما، لأنها نفس محترمة ولا ذنب له. بعد أن يتحول إلى طور العلقة لا يجوز الإجهاض، قبل 40 يوما يجوز الإجهاض مع الكراهية. حكم من وقع عليها زوجها في أول علامات الدورة وهي لا تعلم بنزولها، طالما لم تعلم فلا إثم عليها ولا عليه، أما إذا علمت ففي عليها الإثم، إذا كان هو يعلم فعليه الإثم وعليه الكفارة. يعني يتصدق بدينار أو نصف دينار، 4.25 أو 2.8 جرام ذهب أو 23. الكفارة ليست صياما، كفارة إطعام. كونها رأت الدم في آخر النهار طالما رفع الجميع قبل أن تنزل الدورة فلا حرج عليها ولا عليه. كان عليه أو عليها إيمان وكان مريضا ولم تكفر كانت مستطيعة وهي الآن غير مستطيعة، هل تؤخر الكفارة إلى حين أن تقدر أم تصوم؟ إن كانت قادرة على الصوم فتصوم فلا يلزمها أن تؤخر، وإن كان يشق على الصوم فلا حرج عليها أن تؤخر حتى تكفر. حكم من وضع الشريط لمنع الحمل ثم زادت الدورة الشهرية عندها، قد قيل لها امكثي عدد الأيام التي كنت تمكثيها أيام الدورة العادية، هذا كلام غير صحيح. إذا وضعت شريط أو استعملت حقن أو أي شيء أدت إلى زيادة عدد أيام الدورة، طالما لم يتجاوز أكثر الحيض فهو حيض، طالما لم يتجاوز 15 يوما هذا الدم فهي حيض. يعني عادتها مثلا 5 أيام أو 6 أيام، فبعد استعمال وسائل منع الحمل صارت 9، 10، 11، يبقى 11 يوم حيض حتى تجاوز 15. إذا جاوزت 15 علمنا هنا أنها فقط أنها مستحاضة، فعند ذلك ترد إلى عادتها الأولى. الكدرة والصفرة التي تطوش سواء طالت بسبب الشريط بسبب غيره، إذا طالت وهي متصلة بالدم قبلها فهي من الحيض حتى تنقطع أو تجاوز أكثر الحيض 15 يوما. يعني إذا كانت بعد الطفش، إذا رأت الجفاف أو رأت القصة البيضاء أدخلت القطنة فأخرجتها بيضاء فرأت كدرة وصفرة بعد ذلك فهذا ليس بحيض. إذا نزل الدم أثناء الجماع يجب عليه أن ينجع. يقول تقيم لديهم سيدة عجوز رحل عنها زوجها من 5 سنوات، تدفع الإيجار 6 جنيه في الحي، عرضوا عليها 20,000 عشان تسكن المنزل هي وابنتها المنزل أي للسقوط، رفضت عايزة 70,000. قالت طول ما هي في الشقة هتوقف حال البيت، وطول ما هي في الشقة ما حدش من أول ولا مشتري هياخد البيت، فهي هتخلف في الدنيا؟ لا مش هتخلف في الدنيا، ده سؤال يعني الشكل ولا ايه؟ انا بقول بس عشان الاخوه يبقوا يشوفوا السؤال يعني هيبقى ايه يعني؟ يعني قصدي مش لازم السؤال الطويل، الحكايه الطويله عشان اختصارا لوقت الاخوه. سبب اخر وهو انه قال هذه المراه الملعونه، هذا لا يجوز لك، فانت ربما قد اخذت منها بهذا النظر اكثر مما اخذت من حقك. نعم هي ظلمتكم ولا يحق لها ذلك، ولكن انت ظلمتها حين قلت انها ايه؟ ملعونه، فنسال الله ان يتوب عليها وعليك. هل من حقها تقف حالي بيت؟ لا مش من حقها، هتعرف تعمل ايه؟ ادعو ربنا يفرج الكرب. ولدت عن زوجها شقة ومعها اولاد واغلقت 9 سنوات، بعدها اجرها العم لحسابه الخاص في انقطاع اخبارهم عنهم. عندما علمت سافرت اليه وطالبته بالمبلغ رفض، وبعدها حاولت ان تؤجرها للانتفاع مبلغ التأجير الأولاد، لكن هدد العم المؤجر من قبل الدخول بالدافع له مبلغ له أو عدم دخولها، ففر المؤجر وغيره ليأتوا لتأجير الشقة. كل من يأتي لتأجير الشقة يهدد، فأبلغت وكيل النيابة الهزية بالأمر، فرد أنها جهة ليست شؤون اجتماعية، على المؤجر عند دخول الشقة وتهديد له من طرف العم يعمل محضر عدم تعجيل في هذه المحافظة. هل لها أن تشتكيه لجهات عليا وزير الداخلية أو غيره إلى يرضعه؟ نعم يجوز لها أن تشتكي طالما هو يمنعها حقهم، يمنعهم حقهم، فما تستطيع أن تشتكي وتبحث عن من يرد لها حقها حق أولادها فلتفعل. سقطت البلكونة بسبب عدم متانتها على أم الصديق لأنها كانت جالسة تحت البلكونة، ماتت في المستشفى. طالب أبناء المتوفاة أصحاب البلكونة هم أصحاب الشقة أن يعوضوهم ويملكوا لهم الشقة بدلا من الإيجار، فرفضوا، قالوا أن التعويض يكون في عدم أخذ أجرة الشقة وهي 15 جنيه، هذا تفويض غير عادل، تعويض غير عادل. طبعا هم يحق لهم دية هذه المرأة، لأنهم طالما شايلين البلكونة إلى السقوط وهم قادرون على إصلاحها يبقى يلزمهم الدية. من تسبب في موت هذه المرأة عليه أن يتحمل شيء. إذا كانوا عايزين يصلحوا البلكونة وهم اللي منعوهم، يبقى اللي منع من تصليح البلكونة هو اللي يتحمل جهة المرأة. يرفعوا عليهم قضية. الدية 50 من الإبل بتاع 75,000 جنيه أو أكثر. هل يجوز 50 إبل عشان ما هي امرأة؟ هل يجوز لها تقبيل زوج ابنتها حيث أنها مسنة؟ إن كان بغير شهوة ولا فتنة فلا يحرم ذلك. نصيحة أم لا؟ النصيحة أم لا؟ من يجوز له أن يساعد المرأة في تغسيل زوجها؟ ينبغي أن يغسله الرجال، يمكن أحد من إخواته وأقاربه أو من وصى به. يساعد الرجل في تغسيل زوجته النساء، والأفضل أن يغسلها النساء. هل يجوز عند من الله عليه بالطريق السوي لديه عدد 2 تلفزيون، هل يجوز لي بيعهما؟ يبيعهما لملتزم لا ينظر إلى حرام فيهما، فإن وجد ذلك فليفعل. لا، لا نصراني ولا غيره، كل من يعصي الله به من مسلم وكافر لا يجوز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حكم صبغ الشعر الأبيض بالسواد للمرأة، لا يجوز عند جمهور أهل العلم الصبغ بالسواد، يمكن بلون بني أو أحمر أو غير ذلك حتى لو كان لونه الطبيعي، ولا رجال ولا نساء. وهي لم يتزوج عمرها 27 أيا ما كان عمرها، تصبغ أي صبغة أخرى. حكم صبغ الشعر الزائد الحاجب بالأصفر اللي هو تشقيق الحواجب، هذا أمر ليس بحرام، لا بأس بتشقيق الحواجب، ليس من النمص ولا يشبهه، هو من الصبغ الجائز. أين تكون أرواح المؤمنين بعد وفاتهم؟ تكون حيث شاء الله عز وجل، بعضها يسرح في الجنة حيث شاء، وبعضها مع أرواح المؤمنين في السماوات، وبعضها محبوس في القبر، الله عز وجل أعلم. وهناك ارتباط بنوع ما بالبدن الذي في القبر. ما هو العائد على الميت بزيارة قبره؟ يستأنس بالذين يأسون إلى قبره ويسمع سلامهم ودعاءهم. قد يصل الدعاء عن بعد، لكن إذا سمعه عن قرب فهو يسمعه، لأنه شرع لنا أن نخاطبهم خطاب السامع، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تخاطب قوما قد جيفوا، لما قال هل وجدتم في الأهل قليل بدل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقال إنهم ما أنتم، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فدل ذلك على أن الكلام يقتضي أن كل من خوطب لابد أن يكون إيه؟ يسمع. لا، ده بالنسبة كل من خوطب ورد الشرع بأنه يخاطب، فهو ليس خاصا، بل يتقال كيف تخاطب من لا يسمع، نقول له إنهما إنه يسمع، فطالما أنه خاطبه فهو يسمع. الصحابة استدلوا تعجبوا بأن الرسول إزاي يخاطب من لا يسمع، فالرسول أقرهم على الفهم ده، إن أي واحد تخاطبه لابد أن يكون إيه؟ يسمع، وقال لهم إن أهل بدر أهل قليل بدر يسمع. مش ترد رد كام، لكن في اتصال بين الروح وبين أجزاء البدن الموجودة في القبر، فيذهب إلى هناك ويسلم يسمعه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ترد عليه، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم ففي الله أعلم، لكن هو يسمعه. ها؟ ما لم يرد به دليل، ما أنت بيسمعين من في القبور، كل ما لم يرد به دليل فلا يسمعه. يعني ما ينفعش يقول له ازاي حالكم، عاملين ايه، انت قابلت فلان ولا لا، ان شاء الله تكون كويس، ثم يقعد يحكي له حكايه يقول له ما تدعي لنا ربنا يكرمنا احنا تعبانين قوي من بعديك، مثل هذا الكلام لا يسمعه. ما اللي ورد ليه فقط اللي هو الدعاء المشروع والسلام هو اللي يسمعه.